والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما زلنا نتحدث بالجوازم، جوازم الفعل المضارع، وقلنا أن جوازم الفعل المضارع تنقسم إلى قسمين. القسم الأول ما يجزم فعلا واحدا، والقسم الثاني ما يجزم فعلين. وتحدثنا عن الذي يجزم فعلا واحدا، وقلنا بأن الجازم لفعل واحد هو خمسة أمور: تقدم الطلب، هذا هو الأمر الأول، ولم النافية جازمة، وهذا الأمر الثاني، الأمر الثالث لما، الأمر الرابع لا النافية، الأمر الخامس لام الأمر أو لام الطلب. هذه تأتي تباعا. وتحدثنا عن الأمر الأول وهو الطلب، وقلنا إذا تقدم الطلب سيكون الفعل المضارع إذا كان خاليا من الفاء وقصد به الجزاء يكون مجزوما، اجتهد تنجح. ثم يمكن أن تسأل وتقول كيف أن الطلب تقدمه يجزم؟ نقول لأنه تضمن معنى الشرطية وفعل الشرط، اجتهد معناه أنت اجتهد تنجح، فكأنما اجتهد لأنه قامت مقام أنت اجتهد فجزم. وصلنا إلى الطلب إذا كان نهيا، يعني إذا كان الطلب نهيا فماذا؟ نعم، يجب أن لا نجزم أو لا نتسرع في جزم الفعل المضارع إلا إذا قلنا بعملية، وهي أن نضع مكان النهي لا تجزم من الأسف تسلم، أو لا تجزم من الأسف يأكلك، نقدر مكانها إذا لم، أو نقدر مكانها إن لا، وإذا استقام المعنى فنعود ثانية ونرجع لا ناهي مكانها ونجزم أن تعبد مدارة. وصلنا في التطبيق إلى عين أخي يا لو دامي أخذ في الجهة. نعم، ولو لم يقصد بالفعل الواقع، لأننا قلنا أن الإنسان الذي يقع بعد الصلاة الشرط فيه شرطين: الشرط الأول أن يكون خاليا من الفاء، والشرط الثاني أن يقصد به الجزاء. صحيح. يقول ولو لم يقصد بالفعل الواقع بعد الصلاة لم يقصد به الجزاء، اختل الشرط الثاني، إذن امتنع جزمه، كقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، خذ من أموالهم صدقة، هذا طلب، تقدم الطلب وهو خذ من أموالهم صدقة، هذا معمول للطلب، معمولات لخذ، تطهرهم، هذا هو الفعل المضارع. الشرط الأول موجود، فعل مضارع خالي من الفاء، يعني الشرط الأول موجود، لكن الشرط الثاني أن يقصد به الجزاء، هذا الشرط ما موجود. لماذا؟ لأن الفعل وهو تطهره لم يقصد أنه جزاء للآخذ، أخذ الأموال، خذ من أموال صدقات، لا يقصد أن جزاء الأخذ من أموالهم هو تطهيرهم، التطهير ليس ماذا؟ ليس جزاء للأخذ، وإنما هذه الصدقة التي تأخذها من أموالهم صفتها أنها تطهرهم، هذه الصدقة خذ من أموالهم صدقة، ما هي صفتها؟ صفتها انها مطهرة. مطهرة لهم. فتطهرهم على فعل مضارع وفاعل ومفعول. جملة مكونة من فعل وفاعل ومفعول. تطهروا انت هم مفعول به. تطهر فعل انت بهم مستتر فاعل هم مفعول به. هذه الجملة المكونة من فعل وفاعل ومفعول به هذه الجملة هي ماذا؟ هي صفة للصدقة. لأن النحاة عندهم قاعدة تقول الجمل بعد النكرات صفات. الجمل بعد النكرات صفات. إذا تطهرهم جملة جاءت ووقعت بعض صدقة وصدقة نجرة إذا تطهرهم صفة. واضح؟ وإذا كان صفة إذا لا نقصد بتطهرهم أنها جزاء لماذا؟ للطلب وهو طلب من أموالهم. فتطهرهم مرفوع باتفاق القراء. وإن كان تطهرهم مسبوقا بالطلب وهو قول. كيف مسبوق مع أنه كان مرفوع؟ يقول لكونه ليس مقصودا به معنى إن تأخذ منهم صدقا تطهرهم. لا يقصد هذا المعنى. وإنما خذ من أموالهم لم تتضمن معنى الشرط وهو ان تاخذ منهم صدقه. وانما اريد كل من اموالهم صدقه موثوقه بانها تطهرهم. كل من اموالهم صدقه مطهره. اذن تطهرهم صفه لصدقه لان الجمل بعد النكرات صفات. ولو قرئ بالجزء على معنى الجزاء لم يمتنع في الصيام. يعني لو قرأ احد القراء وقال خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وجزا على معنى ان تطهرهم قصد به الجزاء. وقصد خذ من اموالهم صدقه يعني وان انت اخذ من اموالهم صدقه فمحفوظ فيكون. فبناء على انني اجعل جزاء اخذك من اموال صدقه تطهر. فعلى هذا لو اراد قائل ان يقول تطهرهم وقصد هذا المعنى لجاء في امر الخيار. على رغم الجزاء لم يمتنع في القيام كما قرئ قوله تعالى فهب لي من لدنك وليا يرثني. يرثني فهب لي من لدنك كما قرئ ماذا يعني كما قرئ قوله تعالى يرثني بالرفع وبالجزاء بالرافع على ان يرثني صفه لانك صفه لي كلمه ولي ليست في جزاء للطلب وبالجزم على انها جزاء للطلب كما قرا قوله تعالى فهب لي من لدنك وليا يرثني برفع يرثني برفع التاء على جعل يرثني صفه صفت وليا ولي نكرة ويرثني جملة الجمل بعد النكرات صفات. فهب لي من لدنك وليا موصوفا بأنه يرثني. وقرئ يرثني بالجاز فهب لي من لدنك وليا يرثني على جعله جزاء للعام، يعني بقوله فهبني. لكن ما رأيك في هذا المثال؟ ائتني برجل يحب الله ورسوله. ائتني لما نزلت تلك الأكلة على النبي صلى الله عليه وآله قال ائتني برجل يحب الله ورسوله. شاهدنا ائتني برجل يحب الله ورسوله. ائتني برجل، ائتني هذا الصلاة يحبه. هل نستطيع طبعا رفعناها لأنها صفة برجل، ائتني برجل موصوف بأنه يحب الله ورسوله، لكن هل نستطيع أن نعامل يحبوه معاملة يرثني؟ يعني نستطيع أن نرفعها تارة على أن نجعلها صفة ونجزمها تارة أخرى على أن نقصد بها الجزاء؟ هذا ذلك. ائتني برجل صفته برجل موصوف بأنه يحب الله ورسوله. إذا يحب الله ورسوله لا يمكن القصد بها الجزاء، لأنه ائتني برجل فإذا أتيت به فجزاؤه أنه يحب الله، ليس له معنى. هذا ليس له معنى. معنى حب الله ليس مسبب عن الإكرام بالرجل. فإنه لا يجوز في يحب الجهل. لماذا لا يجوز؟ لأنك لا تريد أن محبة الرجل لله ورسوله مسبب عن الإكرام بالرجل. هذا ما يمكن، أفكار غير معقولة، ولا يمكن أن يقصدها المتكلم. كما تريد في قولك ائتني أكرمك، صحيح ائتني، فإن تأتني أكرمك فأكرمك فإن تصلني لا يجوز وإن ما يجب جزم. لأنك تقصد ائتني فإن تأتني أكرمك، لكن هناك ائتني برجلين فإن تأتني برجل يحب الله ورسوله، ما إلا يعني حبه لله ورسوله لا يكون مسبب أو الإتيان به. لأن الإكرام في قولك ائتني أكرمك مسبب عن الإتيان، وإنما أردت أنت أيها المتكلم ائتني برجل في قولك ائتني برجل يحب الله ورسوله، ائتني برجل موصوف بهذه الصفة وهي أنه يحب الله ورسوله. واعلم أنه لا يجوز الجزم في جواب النهي، يعني الطلب إذا كان نهيا، إذا تقدم الطلب وكان هذا الطلب نهيا لا يجوز أن تجزم الفعل المضارع في جوابه إلا بعد أن تجري هذه العملية، تقوم بهذه العملية نهيا وهي استبدال لا النهي بماذا؟ بإذا لم أو بإن لا. واعلم انه لا يجوز الجزم في جواب النهي، في جواب الطلب اذا كان نهيا، في جواب يعني في الفعل المضارع الذي يقع جوابا للطلب الذي هو النهي، الا بشرط ان يصح تقدير شرط في موضعه. شرط يعني ماذا؟ تقدير أداة الشام، أداة الشام في موضعين، عم في موضع الناهي، في موضع لا الناهية. أداة الشام مقرون بلا النافية، شرط يعني إيه الشرطية؟ مقرون بلا النافية إلا ما مقصوده؟ مقرون يعني بشرط، مقرون يعني متصل بلا النافية إلا. أو بشرط وهو إذا مثل الطريقة الثانية التي جئت بها، إذا مقرون بلم النافية مو بلا النافية، هذه الطريقة الثانية الأكثر التي بينتها في الدرس الثاني. إلا بشرط أن يصح تقدير شرطا، شرط عن هذا الشرط في موضعه يعني في مكان لا ناهية، مقرونة يعني هذا أداة الشرط مقرونة بلا النافية أو بلا النافية مع صحة المعنى، مع كلمة المعنى صحيح. فإذا كان المعنى صحيح بعد ذلك يجوز أن تبتل الفرق المبارك الذي وقع في جواب الطلب إذا كان نهيا، وذلك نحو قولك لا تكفر تدخل الجنة ولا تبت من الأسد تسلم. لا تكفر تدخلي الجنة ولا تدنو من الأسد تسلم. لا تكفر هذا طلب له النهي، لا تدنو أيضا طلب نهي، الفعل المضارع الذي وقع في جواب لا تكفر تدخل الجنة، الفعل المضارع الذي وقع في جواب لا تدنو من الأسد تسلم. فإنه لو قيل في موضع ما يعني في موضع النهي في الجملتين في مكان لا تكفر ومكان لا تدنو، لو حدثنا الناهية في الجملتين ووضعنا مكان لا الناهية إن الشرطية ولا النافية، إن لا تكفروا أو إن لا تكفر أفضل، إن لا تكفر تدخل الجنة، إن لا تدنو من الأسد تسلم. صح المعنى، وإذا صح المعنى فترجع وتحذف إن الشرطية ولا النافية وترجع لا الناهية وتلزم جواب الطلب. بس أنا أقول لك الطريقة التي قلتها في الدرس السابق وهي أسهل، تضع مكانين شرطية إذا الشرطية إذا، ومكان لا النافية لا النافية، تقول إذا لم تكفر تدخل الجنة، إذا لم تدنو من الأسد تسلم. صحيح المعنى صحيح. واضح؟ بخلاف لا تكفر تدخل النار، لا تدنو من الأسد يأكلك، فإنه ممتنع، فإنه ممتنع، يعني فإن جزم الجواب وهو تدخل النار ويأكلك ممتنع لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأننا لو دققنا لوجدنا بأن لا تكفر تدخل النار، تدخل النار ليس جدا عندي عدم الكفر، إذا لم أكفر أدخل النار فهو مشكلة، إذا لم أكفر تدخل النار، تدخل النار ليس جدا عندي عدم الكفر. حتى لو قصد فيها المتكلم الجزاء هي ليست جزاء في الواقع، هي خطأ فلا تصح، يعني كأنما الشرط الثاني مختل، كأنما الشرط الثاني وهو أن يقصد بالتأمي المضاعة الجزاء مختل الشرط الثاني. هذا وكذلك في قولي لا تكن من الأسد يأكلني، إذا لم أدن من الأسد يأكلني، إذا لم أدن من الأسد، إذا لم أقترب من الأسد يأكلني كيف يأكلني، هذا خطأ. إذا يأكلني لا تصح أن تكون جزاء، عدم الجزم لعدم وجود الشرط الثاني وهو الجزاء، عدم كون الفعل المضارع جزاء للطبع. نعم. فإنه لو قيل في موضعهما إلا تكفر تدخل الجنة وإن لا تد من الأسد تسلم صح. صح ماذا؟ صح المعنى وصح الجسم بعد ذلك، يعني يجوز لك أن تسلم أو بل يجب عليك الجسم، بخلاف لا تكفر تبصر النار ولا تجد من الأسد يأكلك فإنه ممتنع، فإن المعنى ممتنع وغير صحيح والجسم أيضا ممتنع تبعا لامتناع المعنى. فإنه لا يصح أن يقال إلا تكفر تدخل النار وإلا تجد من الأسد يأكلك، لا يصح. أو بعبارة أخرى فإنه لا يصح أن يقال إذا لم تكفر تدخل النار، إذا لم تكفر تدخل النار لا، إذا لم يكفر يدخل الجنة، وإذا لم تجد من الأسد يأكلك لا، إذا لم يجد من الأسد يسلم. إذن إذا لم تدخل النار تركيب وكلام غير صحيح، إذا لم تجد من الأسد يأكلك تركيب غير صحيح، فإذا الدم المرار لا يجزم لأنه لم يستطيع الجزاء. ولهذا أجمع السبعة على الرفع في قوله تعالى ولا تمن تستكثر، ولا تمن تستكثر، لا تمن لا نهي، تقدم الطلب على شمل النهي، تستكثر على المراد نأتي وتقوم بعمليتنا التي قلنا بها، نحذف لا النهي ونضع مكان إلى لا أو إلا، نقول إذا لم تمنن تستكثر، تمنن تعطي، إذا لم تعطي تستكثر، وكذا إذا لم تعطي تستكثر ليس له معنى. إذا أجمع على رفع تستكثر، لأن تستكثر لا يصح أن يكون جزاء للطلب المتقدم، ولهذا رفع لأنه لا يصح، لا يصح أن يقال إلا تمن تستكثر أو إذا لم تمن تستكثر، وليس هذا بجواب، يعني تستكثر ليس هو جواب لقوله لا تمن. إذا تستكثر ما نوضعه يقول وإنما هو، يعني وإنما فعل تستكثر في موضع نصب على الحال من الضمير، يعني صاحب الحال هو الضمير في تمن، يعني ولا تمن انت حال كونك مستكثرا، يعني لا تعطي حال كونك مستكثرا ما تعطيه، لا تعطي حال كونك مستكثرا ما تعطيه، هذا معنى. او لا، أو لا تعطي حال كونك تعد ما تعطيه كثيرا، استكثار تعد ما تعطيه كثيرا. وهناك معنى ثاني وهو لا تمن تستكثر، يعني لا تعطي حال كونك ماذا؟ حال كونك تترجى أن يرجع عليك أكثر مما أعطيت. بعض الناس بهذا الشكل يعطي، انا اعطيك من هذا الكتاب وانا اترجى بعد اسبوع تعطيني كتابين او ثلاثه، لا يقول اقتل وجه الله ولا تنزل تستكثر، يعني تعطي وتترجى ان تحصل من عطيتك هذه على ماذا؟ على اضعاف مضاعفه. هذا معنى ثاني. المهم تواصلنا بالمعنى الاول او بالمعنى الثاني، تستكثر جملة والجملة وقعت بعد المعرفة، ويقال ان الجملة بعد المعارف احوال والجمل بعد النكرات صفات. رب هب لي من لدنك وليا يرثني. يرثني قلنا بانها شبت وقعت بعض الذكاء والولي اصبحت فضل اموال صدقه تطهرهم تطهرهم كده لانها وقعت بعض الذكاء. ولا تمن تستكبر تستكبر جمله وقعت بعض معرفه وهو تمن ان تفعل بعد تمن بعد تمن انت وانت معرفه فاذا هي حرام في موضع نصف حرام. وانما هو يعني وانما الفعل المضارع بموضع نصبه نصب على الحال صاحب الحال والضمير من الضمير في تنون ضمير نصبه الجمله. فكان المعنى هكذا فكانه قيل ولا تمنن مستكثرا يعني لا تعطي حال كونك مستكثرا لعطائك. دائما الانسان اذا اراد ان ينمو عطاءه ها دائما يستقلل العطاء يعطي ويقول انا لم اعطي شيئا يستقل ما يعطي انت من الذكاء حتى ما يقول فكأن المعنى هكذا ولا تمنن مستكثرا. ومعنى الآية إن الله تعالى نهى نبيه صلى الله عليه وآله نهى عمله عن أن يأت شيئا وهو يطمع أن يتعوض من الموهوب من الموهوب له أكثر من الموهوب. هذا المعنى الثاني هذا ضد المعنى الأول. يأتي المعنى الأول فيه ها فيه معنى أوضح وأفضل من المعنى الثاني كلام واضح لكن لكن قد يتبادر بالذهن. فإن قلت وأشكلت علينا بهذا الإشكال فما نصنع بقراءة الحسن البصري الذي قال ولا تمنن تستكثر بالجزم. ماذا نفعل به؟ قلت يحتمل فيها ثلاثة وجوه. نؤول الجزم بقراءة الحسن البصري تستكثر نؤولها في أحد ثلاثة وجوه. يحتمل ثلاثة وجوه أحدها أن يكون تستكثر بدلا من تمنن تمنن فالمضارع مجزوم بلا النهي ولا تمنن لا النهي تجزم فمن واحدة تستكثر بدل من ماذا؟ من تمنن بدل فعل من فعل والبدل يتبع المبدل منه يأخذ حكم المبدل منه فتستكثر أصبحت مجزومة لأنها أخذت حكم كأنه قيل لا تمنن لا تستكثر أي لا ترى ما تعطيه كثيرا. هذا القول المعنى الذي قلنا المعنى الأول لا تمنن ما معنى لا تمنن يعني كأنه أراد لا تمنن لا تستكثر يعني لا تعد ما تعطيه كثيرا. هذا الوجه الأول واضح الوجه الأول. الوجه الثاني أن يكون الحسن البصري قدر الوقت على تستكثر لكونه رأس آية لا تمنن تستكثر فقال تستكثر هذا الآية الأخيرة أنا لماذا لا أقف عليها فقدر دوى فدوى أن يقف عليها ها دوى أن يقف عليها قال ولا تمنن قال أنا سوف أقف على تستكثر قال في نفسي سوف أقف على تستكثر ولا تمنن ثم لما تلفظ بتستكثر راى نفسه غير قلت ما زال قويا دخلي الوقت اولا نوى نوى الوقت ثم واصل ونيه الوقت موجوده يسمونها الوقت بنيه الوقت الوقت بنيه الوقت يعني ينوي الوقت واذا نوى الوقت يسكن لأن العرب لا تقف على متحرك فيسكن ولا تمنن تستكثر لكنه بعد أن نوى الوقت وسكن أراد أن يواصل ما أراد أن يقف فواصله، ولا تمنن تستكثر كذا كذا كذا. هذا فنوى نية الوقت، وإذا نويت الوقت لا بد أن تستكثر، ثم لم يقل وواصل. وهذا جائز أن تواصل الكلام بنية الوقت. مثال، أنا أقول لك إذا أقول وأرئي نويت الوقت على كلمة أقول، وإذا نويت الوقت على كلمة أقول لابد أن أسكن كلمة أقول، ثم ماذا؟ ثم بعد أن تلفظت بلفظة أقول بدالي الحواصل تقول سأقوم على قدمين، فعلى قدمين هذه ورفضت الكلام، لكنني ماذا؟ لكنني سكنت أقول. فهذا يسمونه هذا يسمى نية الوقت. واضح؟ كما تقول سأقوم على قدمي، سأقوم على قدمي، سأقوم، المفروض أن تقول سأقوم على قدمي، لكن أنت نية الوقت ثم وصلت بنية الوقت، ولهذا قلت سأقوم على قدمي. نعم، الوجه الثاني أن يكون حسن الظهر قدر الوقت عليه، يعني على تستكثر لكونه رأس آيات، فسكنه لأجل الوقت، ثم بدا له أن يواصل الكلام، ثم وصله بنية الوقت، ثم واصل الكلام بغير أن واصل تستكثر بالكلمة التي بعدها، وهو ناويا تسكين تستكثر. هذا الثالث، أن يكون سكنه يعني سكن تستكثر لتناسب رؤوس الآي، رؤوس الآيات، يا أيها المدثر قم فانذر وربك فكبر ثيابك وطاهر ورجس، الى ان يقول ولا تمنن تستكثر. لاحظ الايات كلها ساكنه، تستكثر تستكثر بتناسب رؤوس الايات. الثاني، انتهينا من الجازم الاول الذي يجزم فعلا واحدا. الجازم الثاني هو لام، ولام هو حرف بالاتفاق، حرف نفي وجزم وقلب، حرف نفي وجزم وقلب، يعني ينفي ما يدخل عليه. وطبعا لم لا تدخل الا على الفعل المضارع، لم يذهب زيد الى السوق، يذهب فعل مضارع منفي بلم، ومجزوم ايضا بلم، لم يذهب مجزوم بلم وعلامه جزمه السكون، لم يذهب. ومقلوب، مقلوب امامنا، يعني لم عندما دخلت على يذهب قلبت معنى يذهب، لأنه يذهب فعل مضارع، والفعل المضارع يدل على الحال أو الاستقبال. الفعل المضارع عندما أقول يذهب زيد يعني يذهب أما الآن أو في المستقبل، لكن لما دخلت عليه لم لم يذهب قلبت معناه من أين؟ قلبت معناه من الحال والاستقبال إلى الماضي، فأصبح لم يذهب متى لم يذهب؟ أنت، يعني في الماضي. فإذا لم حرف نفي وجزم وقلب، تجزم الفعل المضارع وتجزم الفعل المضارع وتقلب الفعل المضارع. الجازم الثاني مما يجزم جعلا واحدا لا، وهو حرف ينفي المضارع ويقلبه ماضيا بقولك لم يقم ولم يقعد. يقوم فعل مضارع مجزوم بلم علامة جزم السكون، يقعد فعل مضارع مجزوم بلم علامة جزم السكون. وكقوله تعالى لم يلد ولم يولد، لم يلد يلد فعل مضارع مجزوم بلم علامة جزم السكون، يولد فعل مضارع مجزوم بلم علامة جزم السكون. ولماذا جاء بهذين المثالين يلد ويولد؟ أحسنتم، لأن يلد أصلها يولد، يولد ويولد كمان يولد يولد، فيقولون اللام الواو إذا كانت يولد إذا كانت ساكنة ومأوجة بعدها مكسور أو بعضها من أوضع، إذا وقعت الواو بين مفتوح ومكسور تحذر. الواو وقعت بين ماذا؟ بين حرف مفتوح وهو ياو يا يا ياو ليت، وبين مكسور وهو اللام، بين الياء وهي مفتوحة وبين اللام وهي مكسورة ياو ليت، فحذفت الواو صارت يليت. الجازم الثالث لما، وهذه لما هي أخت لام، لما هي أخت لام في قوله تعالى لما يقضي ما أمرت، يقضي فعل مضارع مجزوم بلما وعلامة جزمه حرف بعد حرف الياء من يقضي، بل لما يذوق عذاب، يذوق فعل مضارع مجزوم بلما وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة أصله الوقوف. الآن نريد أن نفرق بين لام وبين لما. ما هي الفروق بين لام وبين لما، وما هي أوجه الشبه بين لام وبين لما؟ يقول أما أوجه الشبه فهي لام تشترك مع لما في الحرفية، لم حرف ولما حرف، لم تدخل على المضارع فقط ولما تدخل على المضارع فقط، لم تلزم الفعل المضارع ولما ايضا تلزم الفعل المضارع، لم تقلب معنى الفعل المضارع الى الماضي ولما ايضا تقلب معنى الفعل المضارع الى الماضي. هذه اوجه اربعه تشترك فيها لم مع لما. وهناك وجوه تفترق فيها لم عن لما. الوجه الاول الامور او الاربعه امور اربعه تفترق، الاول ان المنفي بها، المنفي بلما مستمر نفيه الى الحال، نفيه مستمر الى الحال، واما المنفي بلا فانه منقطع في الماضي. يعني كيف؟ الان عندما اقول لك لم يذهب زيد، انفي لكنه ذهب اليوم، لم يذهب نفي لم بواسطه لم نفينا الذهاب كيف او لا، وهذا النفي وصل الى الحال، وصل الى زمان المتكلم الان، لم يذهب زيد امس ولكنه ذهب اليوم، وصل النفي الى اليوم لم يصل انقطع، فنفي لام نفي منقطع لا يصل الى زمان المتكلم. اما نفي لما فانه نفي مستمر الى زمان المتكلم. لما ياتي زيد من السوق لما ياتي زيد من السوق متى متى لما ياتي يعني الى زمان الى زمان المتكلم زيد لم ياتي زيد ما جاء ولهذا لا استطيع ان اقول لما ياتي زيد من السوق لكنه جاء قبل ساعه خطا لكنه جاء قبل ساعة هذا خطأ. لماذا خطأ؟ لأن لما إذا نفت شيء فنفيها يستمر إلى زمن المتكلم ولهذا لا ينقطع نفي لما بأي قاطع قبل زمان المتكلم. واضح؟ هذا الفرق الأول. واضح؟ الفرق الأول أنه النفي بلم نفي منقطع والنفي بلما نفي مستمر. لكن يمكن أن تشكل عليه وتقول لم يلد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لم يلد في الماضي انتم تقولون نفي لم ينقطع يعني انقطع لم يلد يعني في الماضي لم يلد ها في المستقبل شلون في الحاكي لم يولد لم يكن له كفوا احد. اذا تقولون ان النفي بلم ينقطع فكيف هنا لم ينقطع متوجه الاشكال او لا؟ الجواب نقول هذا الشيء الذي اتخذناه من ان النفي في لم يلد وفي لم يولد وفي لم يكن له كفوا احد لم ينقطع هذا ليس من لفظه لم وحدها وانما هذا من قرينه ومن ادله خارجيه من العقيده الاسلاميه هي التي أخبرتنا وعلمتنا بأن الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد في كل الأزمنة. فإذا لا نفيها يكون مستمرا لا من نفسها لا من ذاتها وإنما من قرينة خارجية بخلاف لما فإنها من نفسها ومن ذاتها ومن قوتها يكون نفيها مستمرا إلى الحال يعني بدون الحاجة إلى الاستعانة بقرينة خارجية. لما يأتي زيد يعني إلى الآن إلى زمان تكلم زيد لم يأتي. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أن لما تبدا جديا بوقوع أو بتوقع ثبوت ما بعدها ولم بخلافها يقولون أن ما يأتي بعد لما في الغالب يحصل ويحدث أن الفعل الذي يقع بعد لما يحدث ويحصل غالبا فهي تؤذن وتؤلم وتشير الى ان ما بعدها سيقع بخلاف لم فانها ليست كذلك يعني ان ما بعدها في الغالب لا يقع لا يحصل لما يقضي ما امره اذا الان لم يقضي ما امره لكن انت لكن لم يذهب زيد لم تأخذ على أن يذهب هل أن ذهب سيتحقق لكن لما يقضي لما تدل على انه ما بعدها سيتحقق في الغالب غالبا. هذا الامر الثاني. الامر الثاني انه يجوز ان يحدث ما بعد لما، الفعل الذي بعد لما يجوز حكمه بخلاف الفعل الذي بعد لم، فإنه لا يجوز حذفه. قاربت البلاد ولما، ولما يعني ولما أدخلها، حدثنا عن الفعل الذي بعد لما، قاربت البلاد ولما، لكن لا تستطيع ان تقول قاربت البلد ولم، يعني ولم ادخلها، غير متعارف ان ما بعدنا يحدث. والامر الرابع والاخير ان لما لا ياتي بعدها او لا تاتي بعد حرف شرط، لما لا يسبقها حرف شرط بخلاف له، فانها تكون مسبوقه احيانا بحرف الشرط اذا لم تجني من الاسد، ان لم تفعل، ان لم تقم اقوم، بخلاف لما لا استطيع اقول ان لما تقوم اقوم، لا يمكن. لماذا لا يمكن؟ لان ان تدخل على ماذا؟ تحول الفعل الى المستقبل او الى المستقبل، بينما لما تجني والنفي مستمر الى الحرارة، فلا يمكن ان تدخل اداة شرطية في الان او اداة على لما نتقبل هذا السؤال. وتشارك لم، وتشارك لما لم في أربعة أمور، يعني وتشارك لما مع لم في أربعة أمور، وهي الأمر الأول الحاصية كل واحد منهما حام، والاختصاص بالمضارع كل واحد منهما يدخل على الفعل المضارع فقط يختص بالمضارع، وجزمه يعني وكل واحد منهما يجزم الفعل المضارع، وقلب زمان الفعل المضارع الى المضي، يعني كل واحد منهما يعني من لم ولما يقلب معنى الفعل المضارع الى الماضي، وتفارقها يعني وتفارق لما لم في اربعه امور، يعني وتفترق لما عن لم في اربعه امور، احدها ان المنفي بلما مستمر الانتفاع الى زمن الحال، يعني الى زمن التكلم، او قل بعبارة اوضح ان النفي بلما مستمر الى زمن التكلم بخلاف المنفي بلما، فانه قد يكون مستمرا الى وجود قرينة، الى وجود قرينة مثل لم يجد، وقد يكون منقطعا اذا لم توجد قرينة، والاصل في لم أن يكون ما نفته منقطعا، هذا هو الأمر، وقد يكون النفي بلم منقطعا يعني غير مستمر، مثل قوله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، فأصبح الآن شيئا مذكورا، فانقطع ذلك النفي، لم يكن شيئا مذكورا، عدم كل شيء مذكور انتفى راح، والآن أصبح شيئا، لأن المعنى أنه كان بعد ذلك شيئا مذكورا. ومن هنا ومن ثم ومن هناك امتنع أن تقول لما يقوم في مقامه، هذا ما يصح. لما يقوم في مقامه هذا لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لما فيه من التناقض، لأنك عندما قلت لما يقوم فإنك لديك قيامه إلى زمن التكلم، فكيف تقول في مقامه؟ فكيف تثبت قيامه؟ هذا تناقض. فليس هذا إلا تناقض. وجاز في لام أن تقول لم يقم ثم قام. هذا الأمر الأول الذي ذكرت فيه لما عن نقطها لم. والثاني الأمر الثاني أن لما تؤذن كثيرا تشير كثيرا تدل كثيرا تؤذن كثيرا تعلن كثيرا بتوقع تدرس ما بعدها، يعني ان ما بعدها في الغالب يحصل ويسكت. نحو بل لما يذوق عذاب، الى الان لم يذوق عذاب لكنهم سيذوقون، اي الى الان لم يذوقوا لم يذوقوا العذاب وسوف يذوقونه. اما بالنسبه الى الان ولم لا تقتضي ذلك، يعني لا تقتضي ان ما بعدها يحصل غالبا. ذكر هذا المعنى الزمخشري والاستعمال والذوق يشهدان به، يعني بهذا المعنى معنى جيد. والامر الثالث ان الفعل يحدث بعدها، يعني يجوز ان يحدث الفعل بعد لما. يقال هل دخلت البلد؟ فتقول تركتها ولما، يعني ولما تدخلها فحدثت تدخلها تريد ولما أدخل. ولا يجوز تركتها ولم، يعني وإنما بعد لم لا يحمل، لا يجوز تدخلها. والرابع الأمر الرابع أنها لا تقترن بحرف الشرط، يعني لا تدخل على لما أداة شرط أو حرف شرط بخلاف لم، فإنها تدخل عليه حرف الشرط. تقول إن لم تقم فمت، إن لم لاحظ لك سبقتها إن، إن لم تقم. ولا يجوز إن لم تقم فمت. هذا هو الجاز الثالث. نأخذ الجاز الرابع والخامس بسرعة. وأما الجاز الرابع فهو لام الطلب، أو يسمونه لام الأمر، لام الطلبية، أو يقول لام الأمر، وهي اللام الدالة على الأمر. نحو لينفق ذو سعة من سعته، لينفق ينفق سعة المضارع منسوب بلام الأمر أو لام الطلب، وعلامة الجزم هي السكين. أو لام الدعاء، لام الدعاء أصل لام الأمر أو لام الطلب، وهي الدالة على الأمر إذا كان من الثابت إلى من العالي الثابت يسمى أمر، وإذا كان من الثابت إلى العالي يسمى دعاء. يا مالك ليقضي علينا ربك ليقضي، لام لام الأمر لكن دلت على الدعاء، يقضي فعل مضارع من جزء بلام الأمر. وعلامة جزمه جزم الفعل حرف العلة صمت الياء من يقضي. الجازم الخامس الذي يجزم فعلا واحدا لا الناهية، سموه لا الطلبية، لا الناهية، وهي الدالة على الناهي إذا كان من العالي إلى الساحل. نحو قول لقمان لابنه لا تشرك بالله، لا تشرك لا لا الناهية، تشرك فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلام جزمه السكون لا تشرك. أو الدعاء إذا كان من الأسفل إلى الأعلى، نحن لا تؤاخذنا ربنا لا تؤاخذنا، لا لأنه تؤاخذ فالمضارع من الذنب لأنه وعلامة جسمي السكون. وهذه الأمور أو الجوازم الخمسة كلها يا أخي تجزم فعلا واحدا. وإن شاء الله سنتحدث في الدرس القادم بحوله وقوته عن الجاسم الذي يجسم فعلين وهو أحد عشر جاسمين نبتدي بهذا القدر. وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين.